أعوذ بالله من عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع قرار جريء من شخصية من أعظم الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية، بل لعل هذه الشخصية هي ثالث شخصية في العظمة في الأمة الإسلامية بكاملها إذا استثنينا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا أبو بكر الصديق الشخصية رقم واحد في الأمة الإسلامية، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشخصية للأسف الشديد ظلمت ظلما كثيرا كثيرا في التاريخ الإسلامي، وقال عنها الكثير من المغرضين سواء من الطوائف المذهبية المختلفة أو من العلمانيين أو من المستشرقين، قالوا عنها اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن هذا الرجل، هذه الشخصية، إذا وزنت بالأمة الإسلامية، إذا خلا منها الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، فإنها ترجح بالأمة، فوزن بهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الحديث صحيح. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يزن الأمة الإسلامية بكاملها. يعني لو كان شخصية سيئة فعلى الأمة السلام. هؤلاء الذين يطعنون في تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عظم قدره وجلالة شأنه، هؤلاء لا يطعنون فيه فقط، ولكن يطعنون في الأمة بكاملها، بل ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكى هذه الشخصية في أكثر من مرة من تاريخ حياته، بل لا أتجنى إن قلت إنهم يعترضون على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي زكى هذه الشخصية وقضى لها بالجنة في أكثر من مرة وفي أكثر من لفظ من ألفاظ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام في يوم من الأيام يقول: من اشترى بئر روما ووهبها للمسلمين فله الجنة، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من حر ماله فهو في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. في مرة ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من وسع المسجد النبوي، هذا المسجد في مدينة منورة، فله الجنة، فاشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الأراضي حول المسجد النبوي وأضافها للمسجد فله الجنة. ثم قال: من جهز جيش العسرة موقع تبوك فله الجنة، فجهزها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من حر ماله فله الجنة. في يوم تبوك قال صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة في حق عثمان بن عفان، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سبحان الله، كلمة عجيبة جدا. يعني إيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ يعني الأشياء العظيمة والصدقة الجليلة والعطاء السخي الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، والصدق العظيم الذي كان في قلبه في هذا اليوم الجليل، يوم تجهيز جيش العسرة، جيش تبوك، هذا الفعل بحد ذاته أنجى عثمان من أي مهلكة قادمة. ما ضره ما فعل بعد اليوم، يعني أي شيء يفعله، أي صغيرة يرتكبها، أي ذنب يمر به في حياتي بعد هذا الأمر، فإن الله عز وجل سيمحوه بهذا العمل الجليل. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا كله قيل في حق هذا الرجل العظيم عثمان بن عفان، وكما وصف صلى الله عليه وسلم: هو رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، هو رجل تستحي منه الملائكة. انظروا إلى قدر هذا الرجل وعظمة هذا الرجل وقيمة هذا الرجل في الميزان الإسلامي، بل قل في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، يعني من وسط مئات وألاف الرجال الذين التقى بهم صلى الله عليه وسلم، أمن صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم والصحابي الجليل على ابنته شخصيا، على السيدة رقية، فزوجه من رقية رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على أبيها محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء عليه وعلى النبيين جميعا أفضل الصلاة والتسليم. ثم مرت الأيام وماتت السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها، فزوجه صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، الأخت الثانية لرقية، وهذا شيء عجيب، وأول مرة وآخر مرة في تاريخ البشرية بكاملها أن يتزوج رجل واحد ابنتين لنبي. هذا أمر في منتهى الأهمية وفي منتهى الجلالة لهذا الرجل العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، مرت الأيام وماتت أم كلثوم، وقال صلى الله عليه وسلم: لو عندي ثالثة لزوجناكها. الله أكبر. انظر، يعني حتى لو كان عنده زوجة ثالثة، ابنة ثالثة، بعد وفاة زوجتين له، بعد وفاة ابنتين الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لو عندي ثالثة لزوجناكها. متى قال هذه الكلمات؟ قال هذه الكلمات في العام التاسع من الهجرة، يعني بعد كم سنة من الخبرة، يعني بعد 22 سنة من الخبرة بعثمان بن عفان في تاريخ الإسلام. هذا والله أمر جليل وأمر عظيم، وأنتم عارفين أن عثمان بن عفان من أوائل من أسلم، يعني الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم في أول أيام الدعوة، تاني يوم مباشرة أتى بعثمان بن عفان مسلما، فهو من الذين بنيت على أكتافهم هذه الأمة الإسلامية العظيمة. طبعا فضائل عثمان بن عفان من المستحيل أن نحصيها في لقاء مثل هذا اللقاء، لقاء سريع مثل هذا اللقاء، لذلك نحن فقط ذكرنا طرفا من فضائله وطرفا من مناقبه، ولعلنا نتحدث عن كرائم عثمان بن عفان في برنامج خاص يشمل كل هذه الفضائل بتفصيلاتها الواسعة. القرار الجريء الذي نتحدث عنه لعثمان بن عفان هو أخطر قرار في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ هذا القرار في آخر حياته، لعل هذا آخر القرارات الجريئة التي أخذها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو قرار الاستشهاد. قرار الاستشهاد، قرار أن يضحي رضي الله عنه وأرضاه بنفسه لينقذ المسلمين، هذا الذي اتهمه العلمانيون واتهم المستشرقون بأنه ضعيف وأنه يحابي أهله وأنه يعطي من بيت مال المسلمين بغير حق لأقاربه وأنه يولي أقاربه، هذا الذي قالوا عنه كل هذه الكلمات، فعل هذا الأمر العجيب وأخذ هذا القرار الجريء أن يضحي بنفسه وهو خليفة المسلمين ورأس المسلمين، أن يضحي بنفسه لينقذ حياة الصحابة أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. القرار حقيقة كان عجيب وغريب وجريء، وتم في أواخر حياة سيدنا عثمان بن عفان، لأنه حدثت في أواخر حياته مشاكل كثيرة جدا تعرضت للأمة الإسلامية. لماذا حدثت هذه المشاكل في آخر حياة سيدنا عثمان بن عفان؟ نقول أن الدنيا في زمان عثمان بن عفان كانت قد فتحت على المسلمين، ولعلكم فاكرين اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف على المسلمين من انفتاح الدنيا، وأوقف الفتوح خصيصا في سنة 17 من الهجرة لكثرة الأموال وكثرة الغنائم وانغماس المسلمين في الدنيا، فخاف عليهم فأوقف الفتوح لذلك. لكن فارس لما تجمعت من جديد لحرب المسلمين اضطر عمر بن الخطاب أن يعيد من جديد الحروب مع الدولة الفارسية ومع الدولة الرومانية، ومن ثم انتصر المسلمون أكثر وأكثر وفتحت الدنيا على المسلمين، ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 23 بعد الهجرة. وبعد هذه الوفاة تسلم عثمان بن عفان مقاليد الأمور واستكمل حركة الفتوح وأسقط الدولة الفارسية، وكثرت بشكل كبير الغنائم والأموال في الدولة الإسلامية، وعاشت الدولة الإسلامية في فترة من أكثر فترات الرخاء في حياتها. الحسن البصري رحمه الله، وهو من عظماء التابعين وكان معاصرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: في زمان عثمان كانت تأتي الأموال من كل مكان، وكان المنادي ينادي: يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، أغدوا على أموالكم، أغدوا على السمن والعسل، أغدوا على الملابس والأقمشة، أغدوا على كذا وكذا. كل شوية يأتي إنسان تبع الدولة ينادي على الناس: تعالوا خذوا أموال، تعالوا خذوا أعطيات، تعالوا خذوا تجارة، خذوا صناعة، خذوا كل شيء. سبحان الله، في هذه السنوات التي انفتحت فيها الدنيا على المسلمين غرق الكثير والكثير من المسلمين في هذه الدنيا وناسوا شرع الله عز وجل، فظهرت المشاكل التي كان يخاف منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذه الأحداث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الفتنة تبدأ عندما يكسر الباب. من هو الباب؟ الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الكثير ممن فتن في الدنيا كان يخاف من إظهار ذلك الأمر في أيام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان الشيطان كما ذكرنا في الحلقة السابقة كان الشيطان يخاف منه رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان الشيطان نفسه بيخاف من عمر بن الخطاب، ما بالكم بالناس؟ فالناس كانت تخشى شدة عمر وقوة عمر فكانت تكتم ذلك الأمر. فلما مات عمر انكسر الباب واتخذ الناس فرصة وجود عثمان بن عفان الحليم الرفيق ولا نقول أبدا الضعيف، الحليم الرفيق، اتخذوا هذه الفرصة لكي يقوموا بالطعن في عثمان وبمحاولة الخروج عليه وبمحاولة التعدي على حرمة هذا الإنسان العظيم الذي ائتمنه صلى الله عليه وسلم على ابنتين من بناته رضي الله عنه وأرضاه. فبدأت تخرج أنواع من الثورات وأنواع من الاضطرابات في داخل فترة عثمان بن عفان الذي حكم المسلمين 12 سنة كاملة من سنة 23 هجرية إلى سنة 35 هجرية. ومع ذلك فكان عثمان بن عفان حسن الإدارة، حسن السياسة، استطاع باقتدار أن يدير دولة واسعة وصلت إلى مشارف الصين وتصل إلى المغرب العربي غربا، يعني دولة فعلا في حجم ضخم جدا، استطاع أن يديرها بحكمة بالغة وبسياسة رائعة حتى جاءت سنة 32 من الهجرة وبدأت تخرج عليه بعض الثورات وبعض المتمردين وكل واحد يطالب ببعض الأمور. وفي الحقيقة أن كل هذه الاتهامات التي اتهم بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومن أجلها جاء المتمردون من هنا وهناك كانت اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة. وكلما جاء قوم يعترضون على عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت الحجة الأغلب والأقوى مع عثمان رضي الله عنه، كان يحاجهم ويردهم مقتنعين بما عليه من خير وبما عليه من صلاح. لكن سبحان الله منطق المجرمين القوة والغلبة والسيطرة والقهر والبطش وليس منطقهم الإقناع والحجة والدليل والبرهان. فهؤلاء ما قبلوا ما قاله عثمان بن عفان وحاولوا مرة والثانية والثالثة التمرد عليه حتى جاءت فترة سيئة جدا في الأم في تاريخ الأمة الإسلامية وهي سنة 35 من الهجرة عندما اجتمع المتمردون من البصرة ومن الكوفة ومن مصر يحاولون أن يرفعوا عثمان عن خلافة المسلمين وأن يتمردوا على حكم الدولة الإسلامية. ما الذي دفعهم لذلك؟ كانوا مجموعة من الموتورين الذين أقيمت الحدود على أقاربهم والحدود أقيمت عليهم بحقها، أناس سرقوا أو أناس قتلوا أو أناس خرجوا على طاعة الأمير العادل عثمان بن عفان فأقيمت الحدود عليهم، فخرج أقوامهم موتورين وخرج أولئك الذين يريدون إعادة الحكم الفارسي إلى أرض إيران وخرج أولئك الذين كانوا يهودا ودخلوا في الإسلام ويريدون أن ينقضوا الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. كل هؤلاء تجمعوا سويا وحاصروا سيدنا عثمان بن عفان في داخل المدينة المنورة وكان موقفا مأساويا خطيرا. المتمردون كانوا تقريبا 3000 رجل والذين كانوا من الصحابة الذين كانوا في المدينة المنورة كانوا لا يزيدون عن 700. ولماذا هذا العدد القليل في داخل المدينة المنورة؟ لأن معظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في الثغور في أطراف العالم الإسلامي يجاهدون في سبيل الله، بالإضافة إلى أن المتمردين دخلوا المدينة المنورة في موسم الحج ومعظم الصحابة قد ذهبوا إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولم يبقى مع عثمان بن عفان في داخل المدينة المنورة إلا 700 فقط من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ما الذي أعاد المتمردين إلى المدينة المنورة بعد أن أقنعهم عثمان بالحجة مرة والثانية والثالثة؟ ادعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب كتبا إلى الولاة يقضي بقتل هؤلاء المتمردين، ولم يكتب سيدنا عثمان هذا الكلام ولم يحدث منه هذا الأمر، إنما زور عليه وهو بنفسه أقسم وقال والله ما كتبت ولا أمليت ولا دريت بهذا الأمر، ولكنه كتاب قد زور على صاحبه، يعني هذه الكتاب كتب زورت على عثمان بن عفان، لكن الناس لم تسمع إلى هذا الكلام لأنها لم تكن تريد أن تسمع، إنما كانت تريد أن تقصي عن عثمان بن عفان عن كرسيه كرسي الحكم وتريد أن تفعل ذلك الأمر لكي تهز من كيان الأمة الإسلامية. ماذا يفعل عثمان بن عفان في مثل هذا الموقف؟ القرار الجريء الذي أخذه عثمان بن عفان، المدينة المنورة محاصرة بثلاثة آلاف متمرد وكلهم لا يتبع القرآن ولا السنة وكلهم لا ينظر إلى جلالة قدر عثمان بن عفان ولا يهتم بأمور المسلمين، لكن جاءوا للتمرد والخروج على الحاكم والخروج على السيطرة الإسلامية على بلاد كثيرة كانت تحت حكم الفرس أو حكم غيرهم من أعداء الأمة الإسلامية، ثم سقطت كل هذه البلاد تحت الحكم الإسلامي، فكان في حقد شديد وغل شديد على الدولة الإسلامية، فهم لا يريدون كما ذكرنا حجة ولا إقناعا، ودخلوا إلى هذه البلاد ليرفعوا عثمان بن عفان من مكانته لتهتز الدولة الإسلامية. ماذا يفعل عثمان بن عفان؟ أمامه خيار من ثلاثة، إما أن يقاوم ويقاتل، ودولة 3000 وهو معاه 700 من الصحابة في داخل المدينة، فاحتمال كبير جدا أن يموت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء الصحابة هم قمم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا أولاد الصحابة الحسن والحسين وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هؤلاء جميعا كانوا في المدينة المنورة، وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى إما أن يقاتل هؤلاء المتمردين ويردهم عن المدينة المنورة مع احتمال أن يقتل جميع الصحابة في هذه الملحمة أو في هذه المجزرة، ده احتمال وارد. أما الاحتمال الثاني أو الاختيار الثاني الذي كان أمامه عثمان بن عفان هو أن يتنازل عن الخلافة كما طلب هؤلاء المتمردون، وهذا الاحتمال يا إخواني وأخواتي لا يجوز شرعا ولا عقلا. يعني إيه لا يجوز شرعا ولا عقلا؟ يعني في ناس كانت ممكن تعرض هذا الأمر، وكتب هذا الكلام في بعض الكتابات، إن كان على عثمان أن يتنازل عن الحكم وتنتهي المشكلة ويعين أحد المسلمين أيا كان هذا الذي يعين وتنتهي القضية. لكن خليكم معايا، مجموعة من المتمردين، مجموعة من المجرمين، مجموعة من المنافقين أتوا إلى المدينة المنورة 3000 يريدون خلع الخليفة من مكانه بدون جريرة وبدون ذنب وبدون خطأ من الأخطاء، وهذا الرجل مقدم ومقرب ومنتخب من المسلمين انتخابا حقيقيا، مرة قبل ذلك ب 12 سنة انتخابا عظيما قام به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة المنورة بكاملها، فكيف يخلع بهذه الصورة وكيف ينحى عن منصبه بهذه الدرجة الدنيئة من التعامل المتدني أخلاقيا؟ فهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. أما أنه لا يجوز شرعا فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا الموقف وذكره لعثمان بن عفان وقال له تصريحا، انظر إلى الحديث، يقول له يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر، يعني إن ولاك الله خلافة المسلمين فأرادك، وخلي بالك من هذه الكلمة، فأرادك المنافقون. خلي بالك، شوف توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتمردين، عشان بعض الناس بتسميهم ثوار، بعض الناس بتسميهم طالبين للحق، بعض الناس بتسميهم أصحاب جرأة وقوة في مناداة بحقوقهم، انظر كيف سماهم صلى الله عليه وسلم، قال المنافقون. إذا أرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصقه الله فلا تخلعه، ويقصد صلى الله عليه وسلم قميص الخلافة، والخلافة هذا المنصب الذي أعطاك الله عز وجل، لا تخلعه يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر فأرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصقه الله فلا تخلعه يا عثمان إذا أرادك، إذا ولاك الله هذا الأمر وأرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصقه الله فلا تخلعه. قالها 3 مرات يؤكد على نفس المعنى. فاحتمال أو اختيار أن يترك عثمان الأمر وأن يخلع هذا القميص الذي قمصه الله عز وجل، اللي هو قميص الخلافة، أو هذا الكرسي الذي أعطاه الله عز وجل ورضي به المسلمون جميعا، هذا الاختيار غير وارد عن سيدنا عثمان. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر المكرر 3 مرات للتأكيد والتركيز على هذا الفهم أنه لا يقبل أبدا بهذا الخلع، هذا شرعا. يبقى شرعا لا يجوز له أصلا أن يتخلى عن هذه الوظيفة أو عن هذه المكانة. أما عقلا فلحوار دار بينه وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر دخل عليه وهو في هذا الحصار وقال له، عندما قال له عثمان بن عفان انظر إلى هؤلاء الذين يريدون أن يخلعونني من هذا المنصب أو من هذه الخلافة، انظر إليهم ماذا فعل عثمان بن عفان حتى يعرض إلى مثل هذه الكوارث. عثمان بن عفان الذي كان يتصدق من حر ماله على كل المسلمين، الذي كان يقوم ببيت مال المسلمين، الذي كان ينفق من حر ماله لإنشاء الدولة الإسلامية، الذي حفر بئر روما يمنعون الماء يمنعونه من ورود الماء، الذي وسع المسجد النبوي يمنعونه من الصلاة في المسجد النبوي، يقول انظر إلى هؤلاء المنافقين. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر إلى كلمات عبد الله بن عمر، كلمات في منتهى الدقة وفي منتهى العمق، يقول له أمخلد أنت في الدنيا؟ فيقول لا. يعني هذه القضية محسومة، أمخلد أنت في الدنيا؟ ماذا سيفعلون إن قتلوك؟ أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة ولا نار؟ يعني إذا أنت مت هل يتحكمون في مصيرك؟ قال لا. قال فلا تخلع هذا القميص أبدا وانظر إليه، يستخدم نفس الكلمة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا تخلع هذا القميص أبدا وإلا تصبح سنة. كلما أراد قوم أن يخلعوا خليفتهم حاصروه وأجبروه على الخروج أو على الخلع، فهذه تصبح سنة سيئة تعم بعد ذلك العالم الإسلامي. فثبت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على هذا المبدأ. يبقى الاختيار الأول اللي قدام عثمان بن عفان أن يقوم بالصراع والمقاومة العسكرية لهؤلاء المتمردين، وهذا الاختيار من المحتمل أن يضيع فيه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والاختيار الثاني غير مقبول، وهو أن نتنازل عن الخلافة، وقلنا لا مقبول عقلا ولا مقبول شرعا. أما الاختيار الثالث فهو المطاولة. يعني إيه المطاولة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما وجد أن المتمردين قد حصروا المدينة المنورة أرسل الرسائل إلى الشام وإلى البصرة وإلى غيرها من أصقاع العالم الإسلامي وولايات العالم الإسلامي، يطلب منهم أن يرسلوا الجيوش لنصرة المدينة المنورة ولحرب المتمردين. لكن هذه الجيوش ستأتي في وقت قد يكون طويلا، وهذا قد يعرض حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه للمخاطر. فقدامه دلوقتي اختيار من اثنين، إما أنه يعني يترك الأمر للمتمردين ويطاول حتى يأتي الجيوش المساعدة من الشام أو من العراق، وإما أن يدخل معهم في صدام وصراع ويتزعم الصحابة الذين في المدينة المنورة. وعلى فكرة الصحابة في المدينة المنورة عارضوا على عثمان بن عفان أكثر من مرة أن يقاتلوا معه في سبيل الله هؤلاء المتمردين. عرض عليه علي بن أبي طالب هذا الأمر، وعرض عليه الحسن والحسين، وعرض عليه عبد الله بن الزبير، وعرض عليه ذلك الأمر أبو هريرة وقال الآن يطيب الضرب معك، وعرض عليه زيد بن ثابت وقال إن شئت أن نكون أنصار الله، إن شئت أن نكون أنصار الله. زيد بن ثابت من الأنصار، وقال الأنصار جميعا يريدون أن يقاتلوا معك. الجميع عرض عليه ذلك الأمر، فماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ اختار القرار الجريء، والقرار الجريء هو المطاولة مع احتمال أن يقتل في سبيل الله، لكنه خشي أن يقاتل المتمردين ب700 من الصحابة فيضيع هؤلاء ويقتل هؤلاء ويتولى أمر المسلمين أحد هؤلاء المتمردين فتصبح كارثة على العالم الإسلامي. لماذا اختار عثمان بن عفان هذا القرار؟ اختاره لأنه قوي يا إخواني وأخواتي، وليس لأنه ضعيف أبدا. اختاره لأنه ضحى بنفسه من أجل حفظ دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما اختاره لأنه يعلم علما يقينيا أنه شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بهذه الشهادة. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صعد جبل أحد فاهتز أحد، فركضه صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وشهيدان، وكان معه عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. يعني معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أنه سيموت شهيدا في يوم من الأيام. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يجلس في حائط ودخل عليه عثمان بن عفان، فأذن له صلى الله عليه وسلم بالدخول وقال لأبي ذر الغفاري إذن له بالدخول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك بلوى ستصيب عثمان بن عفان وهو هذا الحصار، ويبشره بالجنة على صبره في هذه البلوى. وخلي بالنا أن سيدنا عثمان بن عفان في ذلك الوقت كان قد تجاوز 80 من عمره، وهو يريد أن يموت شهيدا صابرا محتسبا كما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختار المطاولة ولم يسعفه المتمردون، بل حاصروا بيته وقاموا بقتله رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حفظ دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ليثبت أنه فعلا كان قويا وكان عظيما وكان تقيا وكان ورعا وكان من أعظم المسلمين قاطبة، بل هو أعظمهم جميعا بعد الصديق وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أختم هذه الحلقة بحوار دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين سعيد الخزاعي، يستفسر منه عن هذا الموقف العجيب في التاريخ الإسلامي. يقول له إني سائلك عن مسألة فأجبني، فقال علي بن أبي طالب نعم، فقال سعيد الخزاعي: أي منزلة وسعتك إذ تركت عثمان يقتل؟ لماذا تركتم عثمان يقتل؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن عثمان كان إماما وإنه نهى عن القتل، وقال: من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا من أجله عصيناه. أي أن الصحابة اضطروا إلى الانصياع لأمر عثمان بن عفان الخليفة، لأنه أمرهم ألا يقاتلوا حفاظا على دمائهم وحفاظا على كيان الدولة الإسلامية. فقال سعيد الخزاعي: فأي منزلة وسعت عثمان أن يترك الناس يقتلوه؟ فقال: المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. رضي الله عن عثمان بن عفان، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.